والله الذي في دوامه يصب على الرصاص ويسكت. سبحان الله، هؤلاء أنا أشك في صدقهم، في صدق نيتهم. نعم أنا أشك في صدق نيتهم. هل جاء في الشرع شروط الصلاة كذا وأركان الصلاة كذا وواجبات الصلاة كذا شروط الحج كذا وواجبات كذا؟ هذا ما جاء في السنة، لكن علم هذا بالتتبع. كذلك صفات الله عز وجل بالتتبع وجدناها لا تخرج هذا. التوحيد بالتتبع وجدناه لا يخرج عن ثلاث أقسام. يعني الشارع كما تعرفون ما هو مصنف، الشارع يطلق الشرع. أحيانا يكون فيه تقسيم وأحيانا لا يكون فيه تقسيم، حتى في الأمور الكونية أحيانا تأتي مطلقة وأحيانا مقسمة، فمنهم شقي وسعيد، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وأحيانا لا تأتي مقسمة. فإذا كان هذا التقسيم يؤدي إلى إبطال شيء من النصوص فقدناه على قدره، وإذا كان يحصل لنا النصوص ويضبطها لنا هذا خير، هذا خير ولا مانع منه. أما لو كان يرد النصوص مثل التقسيم بعض الأشاعرة الآن الصفات إلى 40 صفة وهذه صفة معنى وهذه صفة كذا، ويتضمن هذا التقسيم إبطال الصفات، هذا نرده. لكن هذا التقسيم الذي قسمه الشيخ الإسلام وغيره ما فيه أي شيء يبطل ما جاء به النصوص، إنما هو حصر للمعاني حتى لا تتشتت على طالب العلم. ما أدري هل سبق ولا ما سبق، لأن ما اتبعت هذا. وأنا طريقتي الشيء اللي أقتنع به ما أروح أطلب خلاف أو أحد قال به أو ما قال به. ما دام الإنسان مقتنع بدلالة الكتاب والسنة في الشيء ما حاجة يروح يطلب أحد. نعم. ها؟ من الناس عاد سبق الله لما قبلها أو لما صلى الله عليه وسلم. نعم. أحيانًا كان الطالب يعني سبق يقول بها بعض الناس. فلا أعلم هل قال بها سلف ولم يقل. أصلًا إذا عرف لك صفة وأنت ما تدري هل ثبتت بالكتاب والسنة أو لا، لا تثبتها إطلاقًا. لا أصل السؤال عنها. ما يخالف تسأل عنها عالم هل ثبتت بالسنة لا بأس. هذا غير يعني واحد مثلًا انقدح في ذهنه صفة من صفات الله ولا يدري هل جاءت بالكتاب والسنة أو لا، فهو أول من جهة العقيدة لا يعتقد، لأن الأصل من الصفات توقيفية وهو لم يكلف ما لا علم له به، فيجب أن يكف عنه. ولا مانع من أن يسأل عالما يظن أن عنده علما منها، لا مانع. السؤال عن جاهل يسأل، لكن كون نتعمق ونتنطع في صفة جاءت مطلقة عن الشرع نروح نطلب ونناقش، هذا هو الذي كرهه الصلاة. هنا. نعم. الإمام أن يحسن الإمام بلبس مواصفات هو التصديق. التصديق لما سبق. أنا بحسب ما جاء أنا بتخرج لما تخلف من الناس. نعم. الإنسان ما يكلف الأزل أكثر من هذا. أبد ما يكلف أكثر من هذا، خصوصا في مسألة الصفات، لأن مسألة الصفات أمور غيبية. ما للعقل فيها مدخل، ما يمكن الإنسان يقيس. إذا كان ما في مدخل للعقل أوقف عليه. نعم. كل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تعطيه. من غير ما تنفيه، نعم. ما مراده بالدليل هنا؟ طيب هل للعقل في هذا مجال؟ ليس تكنيك. ليس العقل في مجال ما جل الدليل عليه. طيب دلالة العقل المنفية هنا هي على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل؟ على سبيل الإجمال أو التفصيل؟ يعني حتى العقل لا يدل على صفات الكمال لا على وجه الإجمال. لكن العقل ما يدل على صفات اتباع صفات الكمال لله على سبيل الإجمال، يعني العقل ما يدل على أن الله له صفات الكمال بدون تفصيل. إذن أحسن، هذا الدليل العقلي على ثبوت الكمال لله إجمالا، هذا ثابت ما في إشكال. طيب من الذين قدموا العقل على السمع في هذا الباب؟ الأشاعرة. فالكل المعطلة، كل المعطلة قدموا العقل على السمع. طيب ما هي قاعدتهم؟ قاعدتهم انهم ما اثبتوا العقل. نعم. وما نفى العقل نفوا ولو جاءت الكتاب السنة بإثبات. أحسن. وما لم؟ وما نتم في كتاب السنة فلا تدري على ما لم ينفي العقل. ما لم ينفي العقل فلا تدري على نفيه. وبعضهم توقف فيه. أما إثباتا فلا يثبتونه. هذه قاعدتهم. ما دل العقل على إثباته أثبتوه مطلقا، وما دل على نفيه نفوه مطلقا، وما لا فأكثرهم نفاه وبعضهم توقف فيه. طيب المؤلف رحمه الله قال سائر الصفات والأفعال قديمة لله، هل كلامه هنا على إجماله حق؟ يا الله ليس على كلامه، لأن الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أما الصفات الخبريه والذاتيه هو على طبق المؤلف. نعم. واما الصفات الفعليه فانها من ناحيه جنسها الصفات فهي قديمه، اما من ناحيه نوعها وحالها فهي حادثه. أحسنت. تمام. إذن كلامه فيه إجمال ولا لا صحيح كذا؟ طيب ماذا يعني بالقديم أو ما معنى القديم عند الفلاسفة المتكلمين؟ نعم الأزلي الذي لا أول له خلاف لما تقتضيه اللغة العربية. هل الوجه من صفات الله؟ الوجه من صفات الله المعنوية أو الخبرية؟ خبرية. أحسنت. ما دليله؟ لأن سبق للخبر. ما هو؟ لأن جاء أين أين هو؟ بوجه ربك تعالى وسلم. إلا التراءة؟ إلا التراءة وجه ربك تعالى وسلم. ولا سوف. في أيضا آية أصح من هذه. ولا في استثناء. نعم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تمام. لو قال لك قائل أنت إذا أثبت لله وجها حقيقة أثبت مماثلته للمخلوقين وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء، ماذا تقول؟ لكن هو سيقول لك هل هو حقيقي ولا غير حقيقي؟ إذن مثلته في المخلوقات لأن المخلوقات لها وجوه. نعم. أحسن. إذا نقول لهذا الرجل هل تثبت لله ذاتا؟ سيقول نعم. إذا نقول هل تشبه ذوات المخلوقين؟ سيقول لا. إذا أثبت له وجها لا يماثل وجوه المخلوقين. ونقول هل تثبت له وجودا؟ سيقول نعم. يشبه وجود المخلوقين؟ لا. إذا أثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين. زين. المعلم رحمه الله يقول لكن بلا كيف، ما مراده بقول بلا كيف؟ بلا كيف يعني لا نسأل عن كيفية. لا لا نسأل عن كيفية. لا يقول ثابت بلا كيف، ما قال بلا سؤال. بلا كيف يعني ما نسأل عن كيف. سبحان الله، هذا اللي تقول في الأول وهذا غير صحيح. سؤال لا، هذا كلام الأخ بلا تمثيل خطأ. ها؟ بلا تكييف صح. بلا تكييف يعني ما نقول إن لله وجها كيفية وكذا وكذا، هذا ما بلا كيف. أما السؤال فهو غير التكييف. السؤال أن يسأل سائل يقول كيف وجه الله، يقول هذا لا يجوز سؤاله لأن السؤال عنه بدعة. واضح؟ طيب لو ادعى مدع أن السلف لما قالوا بلا كيف أرادوا بلا كيفية، ليس صحيح. كيف؟ لأن كل شيء موجود لا بد من كيفية. أحسنت. يقول لأن نفي الكيف الكيفية على سبيل الإطلاق نفي الوجود، يعني كل موجود لابد له من كيفية. تمام. إن شاء الله درس قادم درس جديد. مرها يا أخي حدث مرها فنمتح عليك يا صاحب مرها كيف نصص تمر. ها؟ حسن. أظن البث الأول قرأ شرحنا ومرها كما أردت بالذكر من غير تأويل وغير فكر. طيب قال ويستحيل الجهل والعجز. يستحيل الاستحالة معناه التعذر وعدم الإمكان. الجهل على من؟ الجهل على الله. ودليل استحالته أثري ونظري. أما الأثري ففي قوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا السماء، وقوله لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والنصوص في هذا كثيرة أنه يستحيل الجهل، لأن الإخبار بهذا النوع أو لأن الإخبار على هذا الوجه يدل على عموم إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، وإذا أحاط بكل شيء استحال الجهل. وأما النظري فهي أن الجهل صفة نقص، حتى إن الإنسان يعير به فيقال يا جاهل أو يقال فلان جاهل، وإذا كان صفة نقص فإن الله فإنه ينزه عنه الخالق.

ما هذا أخص من المدة، يعني إذا كان الدليل أخص من المطلوب ما صار في دلالة. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كذا. ولو خفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء لازم من هذا تكذيب هذا الخبر وتكذيب خبر الله محال. طيب عقلا، لأن جهل بكثرة النص. نعم، بدليل. نعم، قال لأبي أن أحسن. طيب، يستهيل العجز بالدليل السمعي والعقل. ثم الدليل السمعي العجز، هذا فيه إثبات القدرة وانتفاء العجز بطريق اللزوم أو بطريق المفهوم. نريد انتفاء العجز بدليل المطابقة المنطوقية. لا، وما كان الله، ما القرآن ما يرد معنى شيء. نعم، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قدير. أم حسب الذين عملوا السيئات أن يسبقونا وأمثال ذلك. طيب، كما قد نعم العجز عقلا دلالته. نعم، أحسن، تمام. طيب، يقول كما قد استحال الموت، الموت مستحيل هداية الله، سمعا وعقلا. بس نريد انتفاء الموت بدليل المنطوق، ما هو المفهوم او اللازم. ويبقى وجه ربك، وكل من عليها قائم ويبقى وجه ربك. نبغى هذا، وتوكل على حي الذي لا يموت. نسيت هداية الله. طيب، استحالة الموت عقلا. الموت صفة نقص لا شك، والله تعالى منزه عقلا عن كل صفة نقص لا يمكن أن يموت. طيب، أيضا العمى، يقول مالك كما قد استحال الموت حقا والعنى، والاستحالة العمى دليلان سمعي وعقل. أحمد، سمعي وجه الدلالة، فإذا نفى العورة فالعمى من باب أول. طيب، الدليل العقلي أخذ السمع. طيب، لو كشفه أحد صبحاته وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. طيب، هذا أيضا بطريق المفهوم، لكن ما ذكره أحمد أوضح، وكلنا ذكرناها أمس. العقل بسام منزه عن النقص. طيب، تنزيه الله عن النقص مأخوذ من قوله تعالى ولله المثل الأعلى، فإن إثبات المثل الأعلى يدل على أن كل ما كان نقص نقصا فالله منزه عنه، لأنه ينافي العلوية، والله يقول الأعلى. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله قاعدة: الكل نقص قد تعالى الله عنه. وذكرنا أن نقص انقسم إلى قسمين: خالق في أصل الصفة، لا في كمال الصفة. طيب، مثال النقص في الصفة مثل العور والعمى. طيب، النقص في كمالها مثل أن يقول الله سمع لكن ما أسمع كل شيء، الله قوة لكن ليس على كل شيء، واضح؟ خلق الله السماوات والأرض لكن تعب، هذا نقص الكمال، نقص الكمال. طيب، وقوله فيا بشرى لمن والاه، هذا مجدد درس. فيا بشرى لمن والاه، البشرى بمعنى البشارة، وهي الخبر السار. الخبر السار يسمى بشرى، وسمي بشرى لأن البشرة تتغير به، ولهذا إذا سر الإنسان استناره، كما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام حين مر مجزز المفرجي بزيد بن حارثة وأسامة بن زيد وعليهما رداء قد بدت منه أقلامهما، فقال إن هذه الأقلام بعضها من بعض، فسر بذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار أساريه وشيء تفرق. نعم، فلذلك كل خبر سار يسمى بشرى، وقد تطلق البشرى على الخبر المسيء بجامع التغير في كل منهما،